مقدم على غيره وهكذا، وابدأ بمن تعول. نعم. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث آخر ووجه آخر، وهي نعمة ربما يغفل عنها كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، قيل في سربه في نفسه أو في قومه، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أصبح آمنا في سربه في نفسه، لا يخاف عدوا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في شيء من الأمور التي تخصه، فهو آمن في سربه معافا في جسده، صحيح لا يعاني من شيء، عنده قوت يومه، عنده ما يكفيه قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا جميعا، كأنه يملك الدنيا جميعا. من أصبح آمنا في سربه، فتأمل يا عبد الله في هذه الأمور الثلاثة: أنت آمن في أمن، لا تخاف عدوا في نفسك ولا في أهلك ولا في مالك ولا في حالك، آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. هل شكرنا الله عز وجل على ما نحن فيه من النعم؟ نعمة عظيمة أنك في أمن وأمان، لست خائفا، صحيحا، معافا، لا تحتاج إلى أحد، عندك قوت يومك. نشكو الآن وعندنا قوت سنة وقوت سنين، ونشكو ونتضجر ولا نشكر هذه النعمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا، وهو أمر ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان، بل كلما أصابه أمر يتذكر هذا الحديث، أنه آمن الحمد لله، وأنه معافى، وأنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أخذت الدنيا من أطرافها وعطيت له. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. نعم، هذه أمور ثلاثة. قد أفلح من أسلم، دخل في الإسلام، قال لا إله إلا الله، هذا أول الفلاح. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح وفاز وأنجح المسلم، فضله الله عز وجل على غيره، عبد مؤمن خير من مشرك، عبد مؤمن خير من مشرك، فأنت مسلم في عزة ورفعة أن هداك الله للإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. هذا أول الفلاح، دخوله في الإسلام. فإذا التزم به وعمل به وعمل بما أمره الله ازداد فلاحا ونجاحا. كلمة لا إله إلا الله هي أول الأمر وآخره. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، كفاف لا له ولا عليه، من غير زيادة ولا نقصان. ما قال عنده مليار ولا عنده مليون ولا عنده كذا، لا، وكان رزقه كفافا، يعني رفعه الله بإسلامه وأغناه الله عن خلقه، أغناه الله عن الخلق، عنده رزقه كفاف يكفيه. وقنعه الله بما آتاه. وهذا الأمر المهم، أن يقنعك الله بما آتاك. بعض الناس يملك مليارات ولم يقتنع، يريد المزيد، وهذا طبع الإنسان. لو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من فضة لابتغى لهما ثالثا. لكن القناعة كما يقال كنز لا يفنى. وقنعه الله بما أتى، رأى أن هذا خير كثير وشكر الله على هذه النعمة وحمده عليها، يزيده الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وغير المقتنع لا يشكر، بل يرى أنه في نقص وأن الله ما أعطاه شيء. أما هذا القانع يرى أن ما أعطاه الله كثير ويشكر الله عليه ويقوم بحق شكره. نعم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. نفس الحديث الأول تقريبا، هداه الله للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. نعم. يعني هذا الباب كما بدأنا هو باب طويل عقده المؤلف رحمه الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، فضله الله على العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال ابن عباس: يبيت الليالي المتتابعة طاويا جوعان. يبيت الليالي المتتابعة، الليلة بعد الليلة، طاويا، وأهله لا يجدون عشاء. بيت النبوة، بيت النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، أكثر ما يأكلون. بل مر معنا في رواية أنه يمر الهلالان والثلاثة، الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهرين متتابعة ما يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعيشون؟ على التمر والماء. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. نعم. هؤلاء أصحاب الصفة، كل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الفقراء، هم كلهم هؤلاء أصحاب الصفة فقراء وأهل حاجة. وتقدم حديث في لباسهم أنهم لا يجدون إزارا ورداء، إزار أو يشتملون به في فقر وحاجة، لا يجدون طعاما ولا لباسا ولا شيئا من ذلك. في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة، وهو واقف يسقط الرجل خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، من الخصاصة، من الفاقة ومن الحاجة، من الجوع، وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. الأعراب الذين لم يعرفوهم لما يرهم يتساقطون في الصلاة يظنون أنهم يفعلون ذلك باختيارهم كالمجانين، لا يعرف حالهم. فإذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقالت: لو تعلمون ما لكم عند الله، لو تعلمون يا أهل الصفة ما لكم عند الله عز وجل على فقركم هذا وحاجتكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهؤلاء خيرة الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا في فقر وفي حاجة، وفي هذا تسلية لكل من لم تأته الدنيا على ما يريد من حاجة وفقر، فيذكر له مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وأصحابه وهم أفضل الناس في هذه الفقر، في هذا الفقر والحاجة. نعم. وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، يعني لما في يترتب على ذلك من الأضرار، ربما يكون أضرار دنيوية وربما يكون أضرار أخروية. أضرار الدنيوية ما يترتب على هذا من التخمة وغير ذلك، ومن الأضرار الأخروية ربما أكل وشرب وشبع وغفل ونام وترك شيئا مما ينبغي أن يفعله من صلاة أو من قراءة أو نحو ذلك. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات، لقيمات يقللها يعني أنها أقل من العشر، أكلات يقمن صلبه فقط وتحفظ نفسه. فإن كان لا محالة، فإن كان لا بد أن يأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.

تمرة، فقيل كيف كنتم تصنعون بها، ما تفعلون بهذه التمرة؟ قال نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. هذه تمرة يأخذها ويمصها، لا يأكلها أكلا، ويشرب عليها الماء وتكفيه إلى الليل. ونحن الآن في نعمة عظيمة لا نعتبر هذا التمر شيئا، وهو نعمة. ولو سألت الأجداد والآباء ربما تجد عندهم شيئا من هذا الجوع، وربما خبروك بشيء قريب من هذا. نسأل الآباء، نسأل الأجداد، يقول لك كنت آخذ تمرة بهذا الحجم وتكفيني يومي كله. قريب، يعني هذا الأمر ما له 100 سنة أقل، والآن موجود في بعض البلاد هذه الحاجة وهذه الفاقة. فأين نحن الآن من هذه النعم؟ نعم عظيمة، وتجد الإنسان يحتقر ويزدري نعمة الله عليه، يرى أنه في جوع وفي حاجة وفي فقر وهو في نعمة عظيمة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. الشجر، يخبطون الشجر ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني من الحاجة والفقر. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. البحر هذا فيه من العجائب ما لا يعلمه إلا الله، حوت الأزرق وغيره، أشياء تقلب السفن، بعض الحوت يقلب السفينة، حوت عظيم، خلق عظيم لا يعلمه إلا الله. فيقول فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. يعني هذا اجتهاد من أبي عبيدة في زمن الرسالة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث لما سئل قال إن لما سئل عن الماء، عن ماء البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، إذا توضأنا بهذا الماء لم يبقى ما نشرب منه، وماء البحر ما يشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، ماؤه طهور، توضأ منه. الحل ميتته، ميتة البحر حلال، أي حيوان لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال. أحلت لنا ميتتان، الحوت والجرد. يقول بل نحن رسول الله وفي سبيله وقد طردتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300. شهر لو ضربت 30 في 300 كم طلعت؟ وبقي معهم شيء يتزودون منه. انظر إلى ما ساقه الله إليهم من رزق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء ليس معهم إلا جراب تمر وساق الله لهم هذا الحوت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أكلوا منه شهرا كاملا وهم 300 رجل، وتزودوا منه وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم هل معكم منه من شيء، فأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يدلك على أن هذا بالفعل كان خلقا عظيما. ويأتيك الوصف: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجلا في عين هذا الحوت، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامه، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، يعني بعض اللحم تزودوا به إلى المدينة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. هذا رزق أخرجه الله لكم، يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. قال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله صلوات ربي وسلامه عليه. وليدل على أنه حلال، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة قوله صلوات ربي وسلامه عليه وإقراره للصحابة على ذلك. نعم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي. يعني كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، بين الكف والساعد كان إلى الرسغ، وهذا دليل على يعني ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة في لباسه، في طعامه، في حاجته جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. قال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيما. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية: قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فأكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. نعم، هذا حديث فيه أمر عجيب من الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. أولا ما ذكر فيه من فاقة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، فقد نزل وبطنه معصوب بحجر، نزل للخندق لما قابلتهم هذه الكدية والحجر الصلب وبطنه معصوب عليه حجر من الجوع، لا يجد ما يأكله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يجد ما يأكله صلى الله عليه وسلم. يقول ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب به إلى آخره. فلما رأى ذلك جابر قال ذهب إلى امرأته إلى البيت فقلت لامرأتي، يقول جابر، رأيت بالنبي شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء؟ رأيت شيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ذلك صبر، رسول الله لا يجد ما يأكله. فقالت عندي شعير وعناق، عناق صغير من الغنم، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البردة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم. جابر فعل ما يمكنه، هذا الذي عنده. ولما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال أثر في نفسه وذهب إلى زوجه وأخبرته بما عنده. يقول قد كادت تنضج، فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، لا يكفي طعام قليل، قم أنت يا رسول الله ومعك رجل أو رجلان، كأن يكفي من اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، هذا الذي يكفي هذا الطعام. قال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب كثير طيب، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز عن التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار كل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليها فقلت ويحك، جاء النبي والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا؟ قال لهم تعالوا، سألك عن الطعام ما مقداره؟ ربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير وهو قليل، هل سألك؟ قلت نعم. قالت ادخلوا، قال ادخلوا ولا تضغطوا، ما دام سألك خلاص يكفي، سألك النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني يغطيه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا، حتى شبعوا وبقي منه. فقال كلي هذا وأمدي واهدي، فإن الناس أصابهم مجاعة. وفي بعض النبي صلى الله عليه وسلم بارك فيه أو تفل فيه أو شيء كما يأتي في الرواية الثانية. فهذا دليل على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة وجوع وعوز صلوات ربي وسلامه عليه، وما جعل الله عز وجل فيه من البركة في هذا الطعام. وفيه كرم جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيثار لأصحابه والمحبة لهم، أنه يشركهم معهم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أنا وآكل ثم أرجع، لا، أخذ الصحابة هم قرابة الألف. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هلا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أحسن الله إليكم، من آتاه الله مالا وسع عليه، هل أفضل في حقه أن يظهر ما عليه من نعمة أو أن يتكفف ويتبسط في الدنيا؟ هو أولا لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا مانع، نحن نقول هذه غاية، درجة هذه لا يصل إليها كل أحد، قد يكون الإنسان فقيرا بطبيعة الحال، لكن أن يكون الإنسان يقدر ويفعل مثل هذه الحالة هذا من الصعب، ولا يقدر عليه إلا الأفذاذ من الناس، هم الذين يستطيعون أن يكبتوا وأن يكتفوا بالقليل واليسير وأن يتواضعوا وأن يذلوا ويخضعوا لله عز وجل. ولكن إظهار نعمة الله لا مانع، حيث لا يصل إلى حد الإسراف. الإنسان ينفق لك مليون ريال في شيء لا يسوى ويقول هذا من إظهار نعمة الله عز وجل، هذا إسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا إسراف ولا تقتير على على نفسه وعلى أولاده وعلى من يعوله، يعطيهم النفقة دون أن يصل إلى حد الإسراف، هذا هو المطلوب. نعم، والله أعلم. من صلى في الطائرة هل يجب عليه أن يستقبل القبلة أو يصلي حيث توجهت به الطائرة؟ يعني هذا الصلاة في الطائرة هي جائزة في الجملة، لكن الإنسان إذا كان مثلا هذه الصلاة تجمع إلى الصلاة التي بعدها، مثلا إنسان جاء موعد رحلته في صلاة الظهر ويعلم أنه ينزل في المطار في وقت صلاة العصر، فالأحسن مثل هذا أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويجمعها مع صلاة العصر، ولكن هذا يتأتى في الصلاة التي لا تجمع إلى غيرها مثل صلاة الفجر، إنسان يعلم أنه يؤدي عليه الفجر ولو ما صلى لخرج وقت الصلاة، ووقت الصلاة مقدم على جميع الشروط، حتى لو أن إنسانا في مكان لا يجد ماء ولا يجد ترابا فإنه يصلي على حاله ولا يفوت الوقت، لو أن الإنسان لم يجد لباسا يجوز أن يصلي عريانا في الوقت، فالوقت لا يتساهل فيه، وقت الصلاة لا يتساهل فيه بحال. فإذا أذن الفجر وهو في الطائرة ويعلم أنه لن يصل إلا بعد الوقت فإنه يصلي، إذا كانت في مجال أن يتجه هذا الإنسان إلى القبلة اتجه إلى القبلة وصلى. يعني الآن بعض الطائرات يضعون مكان للصلاة، وهذا موجود في الطائرات السعودية، مكان للصلاة ويكون فيه اتجاه للقبلة، يقول لك اتجاه القبلة إلى هذه الجهة، فأنت تصلي إن أمكنك ولا تسقط، لا يمكن تصلي طائرة مستقرة. لكن لو فرض أنه لا يجد مجالا يصلي بهذه الطريقة يصلي كيفما اتجه، كيفما اتجه حال الضرورة هذه يجوز، والله أعلم. نعم. من يأتي عبر جدة في الطائرة من أين يحرم؟ نعم، من يتوجه إلى مكة من طريق جدة من أين يحرم بالطائرة؟ يحرم إذا كان آتي من شمال الجزيرة أو من جهة البحر، فإنه يحرم إذا وازى حاذى ميقات الجحفة رابغ، إذا حاذاه يحرم. وإذا كان من جنوب الجزيرة وأتى فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن يلملم، إذا حاذى الميقات. وإذا أتى من السودان أو من نحوها فإنه يحرم من مكانه الذي هو منه، والأحسن أن يحرم الإنسان يلبس الإحرام قبل أن يصعد الطائرة، فإذا خشي أن الطائرة لا تنبه، يمكن ربما بعض الطائرات لا ينبهون على الميقات، يجوز له أن يحرم من بلده، إذا صعد الطائرة أحرم، ويكون الإحرام قبل الميقات جائز ليس ممنوعا. لكن إذا كانت الطائرة يعلم أنها لا تنبه، بعض الطائرات يمكن ربما لا تنبه، لا تقول الآن أنت بمحاذاة الميقات، أو ربما يكون متعب وينام ولا يشعر فيحرم حتى ولو من المطار، والله أعلم. نعم. في نظام الرحلات الآن قد يتعدى بعضهم ميقاته الأصل ثم يأتي إلى المدينة، إذا كان هذا الإنسان جاء من بلده، نفترض إنسان جاء من مصر ولكنه في هذه الرحلة لا يريد، يعني حين صعد الطائرة هو لا يريد مكة إنما يريد المدينة، نعم، يعني حين صعد الطائرة هو لا يريد مكة إنما يريد المدينة، فنقول لا مانع يأتي إلى المدينة مثلا، ينزل في مطار جدة، الآن في مطار في المدينة، لكن لو فرض أنه ذهبت به الطائرة إلى جدة ثم إلى المدينة فإنه لا يحرم، لأنه لم يأتي من هناك وهو يريد مكة ويريد المدينة. فإذا وصل إلى المدينة وجلس فيها ما شاء أن يجلس ثم أراد الخروج إلى مكة يحرم من ميقات المدينة، والله أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.